له سؤال طويل عن تدبر القرآن الكريم، بدأ سؤاله كالتالي: يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يسأل: ما هي صفة تدبر القرآن في الآيتين الكريمتين؟ وما معنى كلمة تدبر؟ هل هو تدبر الفهم الصحيح؟ وهل يترتب على التدبر مثوبة؟ وهل يحتفظ متدبر القرآن الكريم بحصيلة تدبره للقرآن للفائدة الشخصية دون نثرها؟ جزاكم الله خيرا. التدبر للقرآن مشروع كما بينه الله عز وجل، وهو المقصود. المقصود من التلاوة التدبر والتعقل والفهم ثم العمل. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنزل للتدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشروع للمؤمن عند التلاوة وهكذا المؤمنة التدبر والتعقل والتفهم، فمعناه تفهم الآية، يتدبرها يتعقلها ما هو المراد، يعني يتعقل ويتفهم ما هو المراد من قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، من قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما غير ذلك. يعني يتدبر المعنى ما هو المعنى، يتفهم حتى يعمل به وحتى يوصل الناس له. والمؤمن يتدبر يتحفظ ولو بالكتابة، يتحفظ ما ظهر له حتى يعمل به وحتى ينصح أخوانه بذلك إذا كان عنده علم وفهم، يعمل بذلك ويوصي إخوانه بذلك وأهل بيته. هكذا ينبغي المؤمن أن تكون عنده عناية إذا قرأ القرآن، يتعقل ويتدبر حتى يستفيد وحتى يعمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا من تدبر القرآن وخرج بمعاني لا يحتفظ بها لحياته الشخصية كما يقول هذا السائد، بل ينشرها بين إخوانه، إذا تيسر له حفظها هو متبصر فليشرها. أما إن كان عنده تردد أو جهل فليسأل عن أهل العلم ويعرضها على أهل العلم حتى يبصروه وحتى يفهم المراد وينفع غيره أيضا. أما إذا كان طالب علم يفهم فإنه ينصح إخوانه وأهل بيته بما فهم من كتاب الله ومن علم من القرآن حتى يكون من دعاة الهدى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.